إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول السيرة النبوية. وكنا قد ختمنا حديثنا في آخر درس لنا، ونحن ما زلنا مستمرين في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في مرحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. كنا قد ختمنا حديثنا في آخر درس لنا عندما تحدثنا عن حادثة تحويل القبلة، وبينا ما هي بعض الحكم في تحويل القبلة، وبدأنا في حديثنا حول مسألة مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الفطر وغيرها من الأحكام الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى على الأمة بعد الانتقال من مكة إلى المدينة. وسيبدأ حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عندما كنا بدأنا التقدمة له في الدرس السابق، من أن قريش تتصل برأس المنافقين للتعاون على إيذاء النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا هو حال أعداء الدين، أنهم دوما وأبدا يتصلون بالطابور الخامس بالمنافقين في هذه الأمة، الذين يعاونونهم ويساعدونهم ويمهدون لهم الطريق حتى يتمكنوا من إيذاء المسلمين. قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والتعذيب والويلات ضد المسلمين، وما فعلوا بهم عند الهجرة مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، فقد صادروا أموال المسلمين كفة ولم يتركوا لهم شيئا. فكان الرجل يهاجر بدينه من مكة إلى المدينة ويترك كل ما له، ليس له شيء يخرج به من مكة إلى المدينة غير الملابس التي هي عليه. فتعرض المسلمون المهاجرون من مكة إلى المدينة إلى مصادرة أموالهم وإلى القتال والتعذيب إلى غير ذلك، إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من غيهم ويمتنعوا عن عدوانهم، أي قريش يعني على عدوان المسلمين، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة. قالوا إيه ده؟ هو المسلمين كده بقى لهم دولة بقى؟ يعني كمان إحنا ما قدرناش إن إحنا نعمل معهم شيء وهم بين أيدينا، فما بالك إن صارت لهم دولة وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل هجرة النبي المختار. الأوس والخزرج قبيلتان كانوا يسكنان المدينة المنورة، يسكنان يثرب، وأصل الأوس والخزرج في النهاية هم أبناء لامرأة واحدة اسمها قيلة، فهم أصلهم واحد، ولكن بعد ذلك تنازعوا فأصبحوا فريقين أوس وخزرج. لما أسلموا وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم سموا ولقبوا بالإيه؟ بالأنصار. واللي جايين من مكة اسمهم إيه؟ المهاجرين. إذن سؤال بقى، هو النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على التسمية دي ولا لم يعترض؟ لم يعترض. طب نسأل سؤال تاني، هم في النهاية مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. يبقى ما يجيش واحد بقى يقول لك انتوا ليه مسمين نفسكم إخوان وسلفية ودعوة وتبليغ وكذا وكذا وكذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رأى هؤلاء وهؤلاء يجمعهم كلهم الإسلام، ولكن سمى هؤلاء الإيه؟ الأنصار، وسمى هؤلاء الإيه؟ المهاجرون. يبقى لا مشاتة في الاصطلاح، ما فيش مشكلة في التسمية، في النهاية هم إيه؟ مسلمين. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة ونصره الأوس والخزرج فأصبحوا الأنصار. في هذا الوقت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المختار إلى المدينة المنورة، كان عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان رئيسا على الأوس وعلى الخزرج، كان في هذا التوقيت يجهز له التاج ليلبسه ليكون رئيسا على الأوس والخزرج. فعند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك رئيس وليس هناك حاكم في الدولة الإسلامية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكن عبد الله بن أبي بن سلول في قلبه كل الحقد للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ساعتها إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه الأوس الخزرج يعني، وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فالمقصود المشركون كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة، قالوا إنكم أويتم صاحبنا، أنتوا أويتم محمد عندكم، إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. اللي بيقاتلوا منكم نقتلهم وناخد النساءكم أسرى عندنا. رسالة واضحة. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي بن سلول ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. ده الخطاب اللي بعتته قريش أثر فيكم بقى، وإن انتوا بدأتوا تجتمعوا لمحاربتي. شوف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصرف. قال: ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. لا ده لسه ما كانوش أسلام. وليس كل وقريش بعتت لعبد الله بن أبي بن سلول وهو مشرك بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، تريد أن تقلب النبي تريد أن تقلب عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه وأعوانه وأصدقائه وحلفائه من المشركين الذين يسكنون في المدينة وبعض الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد، تريد أن تقلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقيهم وقال لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، كلامها أثر فيكم، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. ده كده وصلتكم أن أنتوا تعملوا عمل هي عمرها ما كانت تقدر تحققه، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. ما أنا قلت لك وبينت لك في الأول وفي النهاية أن الأوس والخزرج دول في النهاية إيه؟ إخوان من البداية، من الأم واحدة وهي إيه؟ قيلة. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن إرادة القتال عند ذاك لما رأى خورا في أصحابه، ولكن يبدو أنه كان متواطئا مع قريش فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها للإبقاء أو يعني لإيقاع الشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين والمشركين حتى يحدث فتنة بين مشركي مكة وبين الأنصار. وكان يضم معه اليهود، اليهود كانوا بيساعدوا عبد الله بن أبي بن سلول، ما هي فرصة، واليهود دوما وأبدا يساعدوا أي دولة تريد أن تقضي على الإيه؟ على الإسلام. فكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك، ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف. الإكاف هو بالنسبة للحمار بمنزلة السرج للفرس، تحته قطيفة فدكية، يعني دسار مخمل، يعني قطعة قماش يعني تحت الإيه، زي ما احنا بنسميها البردعية. وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج، كان بيزوره وهو مريض، وذاك قبل وقعة بدر. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب هذا الحمار ومعه أسامة بن زيد يردف معه خلفه حول على هذا الحمار. مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. خلي بالك، مسلمين ومشركين ويهود قاعدين مع بعض في مجلس واحد، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني رجليها وهي ماشية بحوافرها بتطلع تراب من الأرض، خمر عبد الله بن أبي أنفه. إيه ده خمر؟ خمر يعني إيه ده؟ يبقى معنى كلمة الخمار إيه بقى؟ يبقى الخمار هو التغطية، يبقى الخمار هو النقاب. تصدق بقى، ما هو الرجل الذي كان يحج بيت الله الحرام فوقصته دبته، والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ايه؟ خمروا وجهه. ها؟ يعني ايه خمروا وجهه بقى؟ يعني غطوا وجهه. فهمني؟ الخمرة اسمها خمرة لانها غطت العقل. فالخمار اسمه خمار لانه غطى المرأة. ده لغة حتى. يقول لك خلاص يا عم ده اثبت لنا ان الخمار هو النقاب، خلاص يبقى احنا مش هننادي غير بالحجاب. نقول له ما كذلك الامر، ما هو حجب الشيء يعني ايه؟ ستره. قول سليمان عليه السلام: حتى توارت بالحجاب، يعني الخيل لما توارت بالحجاب يعني اصبح ايه؟ لا يراها. واللي فوق عينك ده اسمه ايه؟ حاجب، لانه يمنع سقوط العرق على عينك. حاجب ساتر مانع. فالمقصود، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه، يعني غطى أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، تعملوش تراب وغبار. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، أنت راجل، أنت شو بيكلم النبي إزاي؟ أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا. الكلام ده كويس، بس الكلام ده لو أنت بتقوله إيه؟ ده الكلام ده حقيقة. فلا تؤذنا في مجالسنا. الكلام ده كويس، بس ما تبقاش تجي إيه؟ تتعبنا ولا تصدعنا في المجالس بتاعتنا، سيبنا قاعدين كده. وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، اقعد في بيتك، اللي عايز يسمع الكلام ده ابقى احكي له، انما انت ما تجيش تحكي لحد. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا. لا يا رسول الله، اغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. كده يحصل ايه بقى؟ ايوه. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، قامت بقى ايه؟ معركة ما بين الثلاثة، حتى هموا أن يتواثبوا، خلاص بقى هيقتلوا بعض. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني يهدئ من روعهم يعني، ويسكنهم ويسهل الأمر بينهم حتى لا تشب إيه؟ نار وتحرقهم جميعا. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. شوف سبحان الله، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الراجل شوف عمل ايه وقال للنبي ايها المرء، وقال له لا تغبر علينا، وقال له اقعد في بيتك واللي عايزك يبقى يجي يسمع منك، والنبي صلى الله عليه وسلم يكنيه. والكنيه للايه؟ للتوقير. كان يقول الم تسمع ما قال ابو حباب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد بيه عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله بن ابي بن سلول من عبدة الاصنام، ليس من اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي سعد الم تسمع الى ما قال ابو حباب، يريد بذلك عبد الله بن ابي بن سلول، قال كذا وكذا. قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد اعطاك الله الذي اعطاك، وقد اصطلح اهل هذه البحيره ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابه، يعني يلبس التاج يعني. فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاكه شرق بذلك، يعني كان الراجل خلاص ده هيبقى ملك عليهم، وشرق بذلك يعني غص، ومعناه ان هو حسد النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك فعل به ما رأيت، هذا الامر فعل به ما رأيت، هو اللي خلاه ان هو يرد عليك الرد ده يعني. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت السبب عداء عبد الله بن ابي بن سلول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه ومحاولة منعه من الطواف بالبيت، كل ده احنا بنتكلم عن احداث اللي جارت بعد الهجرة من مكة للمدينة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال فنزل على أمية ابن خلف أبا صفوان. وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، يبقى هم أصحابه. فقال أمية لسعد ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فتفطر، عشان الناس ما تعملش مشكلة معاك في مكة لأن أنت مسلم. فبينما سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال نعم. فتلا حيا بينهما، بدأوا إيه يتخانقوا مع بعض. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال له لو أنت منعتني مش تعرف تعدل الشام، هأطلع عليك قطع للطريق. ده موقف. أنا بس ببين لك شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة بقت قريش إزاي بقت فيها نار من داخلها، إن كده بدأت تقوم دولة للإيه؟ للمسلمين. شوف هو الشاهد اللي قال له أبو الحكم أبو جهل، قال له إيه؟ ابو لهب، قال له ايه؟ قال له انتوا اويتم صاحبنا وجاي دلوقتي الطوف هنا عندنا في حوالين البيت امن مطمئن. والله يعصمك من الناس. ثم ان قريشا ارسلت الى المسلمين تقول لهم لا يغرنكم انكم افلتتم منا الى يثرب. اوعوا تكونوا فرحانين يا مسلمين ان انتوا فلتتم من ايدينا ورحتوا ايه يثرب، وسناتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عكر داركم. ده احنا هنيجي بقى نذبحكم كلكم وانتوا في بيوتكم. ولم يكن هذا كله وعيدا مجردا، ده مش مجرد كلام بس، فقد تأكد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا. النبي صلى الله عليه وسلم أجهزة المخابرات عنده جابت له أخبار فعلا إن قريش فعلا إيه بتجهز نفسها فعلا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فالنبي ما كانش بينام صلى الله عليه وسلم، لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من أصحابه. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة ليلا فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة فيقع في صدر مين؟ سعد بن أبي وقاص، إنه يجي يحمي النبي الليلة دي. يبقى رجل إيه؟ رجل صالح. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا في كل ليلة. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا، يعني إيه؟ كل ليلة، حتى نزل قول الله: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، من خيمة يعني، وقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد بالإيه؟ بالأسباب. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على المسلمين كافة. كل ده ليه؟ حتى لا تقوم دولة إسلامية. النهاردة بقى حتى لا تقوم دولة إسلامية يقول لك: لا، صوت على التعديلات الدستورية بلا وليس بنعم. يقول لك: لا، هنعمل ثورة جمعة الغضب التانية. هنقول لك: لا، هنعمل كذا. لا، اعمل فتنة ما بين المسلمين والنصارى، اعمل فتنة ما بين كذا وكذا، اعمل فتنة ما بين الجيش والشعب، اعمل فتنة ما بين ليه؟ حتى لا تقوم دولة إسلامية. ما هي السر في لعبة الدستور دي ايه؟ ان هو يقول لك قل لا على التعديلات 4 مواد أو 6 مواد من الدستور. فكده يبقى لو قلت لا يبقى الدستور كله من بدايته لنهايته يحصل فيه هيتلغي خالص، ونبدأ بقى عشان نحطه جديد. عشان نحط دستور جديد يبقى يحصل ايه؟ يبقى نختار رئيس الاول مش دستور الاول، وبعدين الرئيس لما يجي يبقى هو يعمل لنا ايه؟ دستور. طب احنا بنعمل احنا عايزين نحافظ على الدستور عشان من خلال الدستور ده نعرف نعمل مجالس ايه؟ مجلس الشعب ومجلس الشورى، وبعدين من خلال مجلس الشعب ومجلس الشورى نقدر نختار الرئيس، والرئيس يجي بعد كده عن اختيارنا يقدر هو يعدل الايه؟ الدستور. قال لك لا، فكرتهم بقى ان احنا نلغي الدستور، فبكده مش هيبقى في مجلس شعب ولا مجلس شورى، فكده يتم اختيار الرئيس قبل ما يتم مجلس الشعب ومجلس الشورى. عارف ليه؟ قال لك اصل مين اللي جاهز دلوقتي كحزب سياسي فاهم في الآراء السياسية كلها؟ مفيش غير الوطني والإخوان، والباقيين لسه على ما يجهزوا ليهم أحزاب ويبدأوا بقى يعرفوا نفسهم على الناس والناس تعرفهم، هيكون مر وقت. فقول لك ضيع وقت، فهمني؟ لأن دلوقتي لو ما ضيعناش وقت مين اللي هيمسك؟ يا الإخوان يا الوطني. وطبعا الشعب بقى عارف أن الحزب الوطني الديمقراطي إيه؟ اتفضح خلاص. فالشعب كله اختار مين؟ يبقى معنى كان الاخوان هم اللي هيبقوا ماسكين. طب يبقى مين اللي هيبقى ماسك في مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ اختيار الاخوان. يبقى الناس اللي هم الاخوان اختاروهم والمسلمين اختاروهم هم اللي هيختاروا الرئيس. يبقى الرئيس هيجي له خلفيه ايه؟ دينيه. يبقى مصر بقت اسلاميه، هم مش عايزين دي. شفت اللعبه جايه ازاي؟ ها طب تعالى هنا عشان اسمع الماسونية. اه ماشي، مالها؟ ما هو التخطيط بتاع برنارد لويس العالم اليهودي دوت، اللي هو يهودي الديانة، امريكي الجنسية، صهيوني المعتقد، ده راجل عياذا بالله مشكل تشكيلة شيطانية. هو عامل خطة اصلا شيطانية لتقسيم الوطن العربي كاملا. يعني مصر تتقسم 4 أو 5 دول، وفصل السودان عن مصر، وتقسيم السودان نصفين وكذا. كل ده اصلا خطته. الكلام ده انا اتكلمت عنه تفصيلا في خطبة بعنوان مكر اليهود وثورة 25 يناير وأحداث نهر النيل، بينت فيها وقرأت من بروتوكولات حكماء صهيون البروتوكول 15 على ما أذكر في التفصيل الكل ده. فالمقصود لم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على المسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، الكل اجتمع ايه عليه زي ما بيحصل دلوقتي الاتحاد الأوروبي دول التحالف، وكانوا لا يبيتون المسلمين يعني إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، ولا يصبحون إلا فيه. يبقى الخطر كان داهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين لعدم إقامة دولة إسلامية، والتاريخ بيعيد نفسه. هنا بدأ الإذن من الله تبارك وتعالى للمسلمين بالقتال. إيه ده بدأ الإذن؟ خلي بالك كلمة بدأ الإذن، أنا لما أجي أقول لك إيه خلاص أنا أذنت ليك إنك تعمل كذا، معنى كده إن أنا قبل كده كنت إيه، كنت نهيتك ومنعتك، صح ولا لأ؟ هي دي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحارب 13 سنة في مكة، والسنة الأولى والسنة الثانية في المدينة، يعني 15 سنة ما فيش حرب بينه بالمشركين. ليه؟ ربنا نهاه. كل مرة يجي يحارب ربنا يقول له لا لا، في ايه؟ في نهى. دلوقتي هنا بقى بدأ يأذن، أذن للذين، هنا دي بقى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال الزهري أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. خلاص جالكم الإذن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعه أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر يعني من أصناف الناس المختلفة، وبذلوا نفوسهم دونه يعني فدى النبي صلى الله عليه وسلم، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وسمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عشان كده في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، وأنا تناولت هذا الموضوع في خطب الجمعة في ثلاث خطب متتالية بعنوان فضائل المسجد الأقصى في القرآن والسنة، بينت فيها أن الشباب اللي دعا إلى الانتفاضة الثالثة لتحرير المسجد الأقصى وعودة الفلسطينيين اللاجئين من البلدان المختلفة إلى فلسطين مرة أخرى، الدعوة اللي عملوها على بعض المواقع الاجتماعية زي الفيسبوك وغيرها في الانترنت، قلت دي دعوة كويسة ودعوة مباركة إن شاء الله، وده يدلنا على حس مرهف وعلى يقظة الشباب المسلم على الاهتمام بقضاياه الدينية الأساسية كغياب المسجد الأقصى بين في أيدي اليهود الملاعين أحفاد القردة والخنازير. لكن أنا باركت الموضوع ده وشجعت عليه بس مش بالشكل الكامل، مش على يعني إيه يعني على الإجمال موافق، بس على التفصيل ليه تحفظ. على التفصيل ما ينفعش إن إحنا نقاتل بدون راية، ما ينفعش إن إحنا نقاتل تحت لواء غير لواء الجيش بتاعنا قوات المصرية المسلحة، ما ينفعش ما ينفع في أمور كتيرة ما ينفعش. إحنا لسه دلوقتي إيماننا مش قوي إن إحنا كلنا نبقى واقفين إيد واحدة، لأن وقت ما يبقى واقفين قدام العدو هتلاقي بعض منا يجري يستخبى، والبعض منا يبقى طابور خامس وينقلب علينا، والبعض يعني والكلام ده قلت لكم تفصيلا لما كنت بتكلم معاكم في قصص الأنبياء في طالوت وجالوت عمل معاهم إيه، عملهم اختبار، اللي هيشرب من النهر هو اللي هيجي معايا، واللي مش هيشرب من النهر هو اللي هيجي معايا، واللي هيشرب ده ما ينفعش، ده واحد ما قدرش يتحكم في شهوة الشرب والعطش، هيبقى يقدر يتحكم في ان هو يضحي بنفسه وحياته؟ ما ينفعش. ويوشع بن نون نفسه عليه السلام، تلميذ موسى عليه السلام، لما جه يحارب بعد كده علشان خاطر يفتح المسجد الاقصى، عمل ايه؟ وضع ثلاث شروط، اللي يكون الشروط دي فيه ما يجيش معايا. واحد بنى بيته ونقص له السقف، ده واحد لسه بيأمل انه يعيش في الدنيا، لا يا عم ما تجيش معايا. واحد تاني عقد على امرأة ولم يدخل بها، لم يبني عليها، لا ده واحد دي لسه عايز يتجوز وعايز يعيش، يبقى ما تجيش معايا. واحد تاني اشترى غنمات مستني نتاجها، طب واحد جاب غنمات مستني نتاجها، يبقى ده رايح يموت، ما ينفعش يجي معايا، فخليك. ففي شروط. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك بنقول ان الاذن بالقتال لم يأتي الا بعد 15 سنة من بداية الدعوة. ليه؟ لما بقت الناس خلاص كلها أمة واحدة، بقوا كلهم بيضحوا بالنفس والروح والمال والوطن والزوج والابن والأب وكل شيء من أجل الدين، هنا بقت كلمتهم واحدة ومشاعرهم واحدة، بقوا كلهم كأنهم راجل واحد، آه دول ينفع أن احنا نحارب بيهم. فلابد من الجمع، جمع الناس على كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وده اللي طالع بيه كتير من الناس للأسف الشديد، يقول لك إيه؟ يقول لك خلاص احنا نجمع السني على صوفي على شيعي على مرجئي على معتزلي على أباضي على أشعاري على إيه يا عم في إيه؟ يقولك نجمع ده كله ونروح نحارب، لا ما ينفعش. وقت الجد هتبص ليه بقى إيه؟ يقولك نضرب كلنا في بعض، يقولك لا ده أنا اللي انتصر أهل السنة، يقولك لا ده اللي انتصر الشيعة، يقولك لا ده اللي انتصر الأباضية، يقولك لا ده اللي انتصر معتزلي إيه يا عم؟ فلابد من توحيد الكلمة، من كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده احنا بنتعلم. ده انا هحاول بقى اشرح لك ايه هم الأباضية، فرق من الفرق النارية. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه وأصحاب. فأنت طالع بقى عندك الحوثية، الحوثية دول من ضمن الشيعة، عندك الحوثية عندك الشيعة عندك الروافض عندك المعتزلي عندك الأباضي عندك الأشعاري عندك التشكيلة بقى ما 73. وقال الطائفة إن هذا الإذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الطائفة إن هذا الإذن كان بمكة، والسورة مكية، سورة الحج الآية 39، وهذا غلط. هذا غلط لأسباب، لوجوه. أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. خرجوا من مكة بسبب أنهم بيقولوا ربنا الله، دي سورة الحج الآية إيه؟ 40. وهؤلاء هم الإيه؟ المهاجرون، هؤلاء هم الذين أذن لهم. الوجه الثالث قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، سورة الحج الآية 19، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين المؤمنين والمشركين، هذان خصمان اختصموا في ربهم. يبقى الكلام هنا على مين؟ بعد الهجرة، يبقى الكلام ده مدني ما هوش مكي. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها، في آخر سورة الحج الآية 77، بقوله يا أيها الذين آمنوا، خلاص يبقى الكلام لمين؟ للمؤمنين. إنما كان لما كانوا في مكة كان يا أيها الناس، والخطاب بذلك كله مدني. فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك بين المؤمن والمشرك، فكان لأهل مكة. الخامس، وعلى فكرة دي مسائل مهمة في التفرقة بين القرآن المكي والمدني عشان اللي بيدرسوا في معهد الدعوة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، الجهاد ما في جهاد باليد، في جهاد باللسان، في جهاد بالمال، فالجهاد أنواع. فأنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة وليس قبل الهجرة، زي ما بينت لك دلوقتي توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة الحجة بس، بقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف، وهذه سورة مدنية. الوجه السادس، أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن، يعني هيهلكوا. فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يبقى الكلام ده بعد إيه؟ بعد إخراج قريش لنبيهم، يبقى معناها مدنية وليست مكية، وهي أول آية نزلت في القتال. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأحمد والترمذي كما قال العلامة أحمد شاكر، وإسناده على شرط الصحيحين، وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني. لكن هذه الآية أذن هي جاءت في العهد الإيه؟ المدني. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. افهم دي كويس قوي، أذن للمسلمين بقتال من بدأ بقتالهم، يعني مش المسلمين هم اللي يبدأوا، لا المسلمين لا يبدأوا بالقتال، لكن لو حد جه قاتلنا نقاتله دفاعا. فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يبقى هم بدأوا بالقتال واحنا ايه من قتل. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما. ثم مأزونا به بعد أن كان محرما أذن فيه، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. يعني الأمر في القتال بدأ إيه؟ يتدرج، إنك أنت تقاتل اللي بيقاتلك. الأول محرم عليك قتال المشركين، هما كانوا بيقتلوهم في مكة بس المسلمين كانوا بيردوا، لا، يبقى الأول كان محرم على المسلمين قتال المشركين حتى ولو قاتلهم المشركون، بعد كده قاتلوا الذين يقاتلونكم، هو يقاتلك انت تقاتل، بعد كده أذن لك في قتال الايه المشركين، بعد كده فرض عليك بقى قتال المشركين. يبقى الأمر جاء ايه؟ تدريجيا. هو الإسلام ماشي كله تدريجي، ما ينفعش ان انت مرة واحدة تفعل اي امر. وبدام بقى امروا بالقتال تبدأ بقى بعد كده بقى ايه؟ الغزوات والسرايا. تعال نتكلم عن الغزوات والسرايا قبل بدر، لان بدر دي بقى لوحدها غزوة حكايتها حكاية، دي نحكي عنها لوحدها موضوع تاني ناخد فيها درسين ثلاثة. لكن هكلمك النهاردة بقى دلوقتي عن الغزوات والسرايا التي كانت تسبق بدر. كلنا طبعا او اكترنا عارف ان اول غزوة هي مين؟ بدر. لا، ده في غزوات قبلها وفي سرايا كتير قبلها، فعرفك عليها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كما هو معروف في فن الحرب ان الهجوم اقوى وسائل الدفاع، خلاص كده. وقريش مصممة على خوض المعركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلتكن المبادرة من من بقى؟ منه بقى، ما الهجوم خير وسيلة للدفاع، هو يستنهم لما يقولوا لا بلاش. احنا نروح بعيد ليه؟ اكلمك على موقف انت عملته نفسك. لما غابت الشرطة بعد احداث وثورة 25 يناير، ها، وبعد جمعة الغضب حصل ايه؟ مش كلنا نزلنا بقينا نحمي الشوارع ونحمي بيوتنا في الشوارع وما بقيناش ننام، صح ولا لا؟ وبقينا نقسمها ورديات في البيت، انا مثلا انزل احرس بالليل واخويا ينام، عشان بالنهار انا نام وهو يحرس بالنهار. ليه يحرس بالنهار؟ ما هو اصل الحرامية والبلطجية كانوا عارفين الناس كلها صاحية امتى؟ بالليل، فيجي لك بالنهار وانت نام يا بيه. فكنا مقسمينها ورديات، صح كده؟ تمام. فالمقصود انتوا بقى وانتوا واقفين في الشارع بالليل كده، كان اول ما تسمعوا ان هي مثلا بدأ البلطجية يدخلوا من على الشارع من بره من على رأس الطريق، كنت بتفضل قاعد جنب بيتك لحد ما يدخل لك، ولا كنت بتخرج جماعة؟ مش كنا بنخرج بس كنا عاملين خطة برضه، كنا نخرج ونخلي جزء برضه فين؟ في الشارع، لان ممكن يعمل لك اشاعة تيجي تخرج يلف لك من ورا. احنا كنا عاملين خطط جميلة قوي يعني. وكان لما تيجي عربية تعدي من الطريق كنا نفتشها، وبعدين عشان لما نعرف ان احنا فتشناها ولا لا نعمل فيها علامة، نرفع المساحة شوية لما تعدى على شارع تاني، او ندي له كلمة سر عشان لو عدى من شارع تاني. وكلمة السر دي بتتغير كل ساعة، خلي بالك مش ثابتة برضو، يعني كنا نايمين مقاومات شعبية احسن من الشرطة. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. بس برضو احنا ما ننكرش ان الشرطة لها دور مهم، بس مش كل الشرطة، الشرطة اللي بيتقوا الله. فالمقصود يبقى الهجوم خير وسيلة للايه؟ للدفاع. ده معروف، انا بس ضربت لك المثال ده عشان انت عيشته بنفسك عشان تشوف الفرق. فكما هو معروف في فن الحرب ان الهجوم اقوى وسائل الدفاع، وقريش مصممة على خوض المعركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اذن فلتكن المبادرة منه. ومن اجل هذا كانت السنة الاولى كلها سنة هجوم على قوافل قريش، فلقد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحدة كانت ردا على هجوم قام به كرز ابن جابر الفهري. خلاص كده، كانوا كم سرية؟ 8، منهم واحدة سرية واحدة ليه؟ للرد على الذي قام به ايه؟ كرز ابن فهر. انما 7 كانت كلها لايه؟ لاعتراض عير قريش. ايه ده؟ هو المسلمين كده يبقوا حرامية ولا ايه؟ ركز معايا، هما كده قطاع طرق؟ انا سألك سؤال، هما دلوقتي بيعترضوا ايه؟ قوافل عير قريش اللي راحة فين؟ اللي جاي من مكة راحة للشام لرحلة التجارة. طب هما جابوا الثروة دي منين؟ ما هي دي مال مين؟ مال المهاجرين اللي كانوا ساكنين في مكة. يبقى انا دلوقتي بسلم ولا باخد مالي؟ بس اتعلم من دي حكم شرعي فقهي، ان لو احد خد منك شيء غصب عنك وانت مش عارف تسترده منه بالقانون وقدرت تاخده منه غصبا بس مع انك تأمن على نفسك الايذاء، خده. حتى لو سرق، سرقة ازاي يعني؟ انا اروح اقصته على بيته؟ يعني هو معدي في الطريق فانا اخدته منه؟ جلست معاه يعني واخدته منه من دون ان يشعر يعني؟ احتلت حيلة بحيث ان انت تحصل عليه؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، ايوه ماشي مفيش مشكلة، لانك انت بتسترد ايه؟ حقك. لكن لا تسترد جزء زيادة ليس من حقك، ده الشرط. فالمقصود يعني زي ما يكون برضو، يلا خدها حكم تاني، لما يكون واحد مثلا ايه، واحد لسه كان بيسأل بيقول ان هو كان شغال امين خزنة او حاجة زي كده، وبعدين حصل انها اتسرقت فهيتسجن لان هو اللي عليها، هو مكلف بيها، فهو ما سرقهاش، ما قدرش ان هو غصب عنه، هيعمل ايه؟ فاما ان هو يتسجن ويضيع مستقبله بقى ومستقبل عياله لحد من عياله يعرف يخش شرطة ولا كلية جوية ولا حربية ولا يعني، خلاص مستقبلهم ضاع بقى، فاهم ازاي؟ زائد ان هو ينظر ليه ونظر في المجتمع غير سليم، فيعمل ايه؟ وطبعا لو اتسجن بقى مراته تتشرد وعياله، يعني مشكلة. فيقول لك طب انا دلوقتي عليا مثلا مبلغ 100,000 جنيه، قدرت اجمع من قرايبي واخواتي واصحابي واستلف واعمل ما جمعتش غير ربع المبلغ، طب اعمل ايه وانا هتسجن؟ نقول له في الحالة دي مش مشكلة، لو انت اقترضت من بنك ربوي، لانها هنا ضرورة، بس بشرط تاخد المبلغ بالضبط، ما تاخدش جنيه زيادة وتقول يلا بقى الواحد يبحبح على نفسه شوية. فهمت قصدي ايه؟ يعني ايه على القد بس. زي برضو لما يكون انت مثلا هتموت من العطش ومفيش مية، وحد مثلا حبسك او سجنك ومقدم لك ايه، خمرة، يقول لك خلاص عاجبك تشرب خمرش ومفكر كان انت هتقع في الذنب يعني. لا، طب الا ما اضطررتم اليه، هنا في الحالة دي تشرب خمرة، بس ما تشرب لكش بقى ايه كاسين بقى وتقول يلا الواحد يعمل دماغ، لا انت تشرب لك بق واحد عشان يبقيك على قيد الحياة، كلت لحم خنزير عشان تبقى على قيد الحياة، ما فيش اكل وهتموت من الجوع بعد 14 يوم ممنوع عنك الاكل مثلا، وقدموا لك لحم خنزير او ميت، تعمل ايه؟ ما تاكلش بقى وتملى كرشك، هي لقمه. فاهم ازاي؟ هو ده المقصود، يعني خد على الايه، على القد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحده كانت ردا على هجوم قام به كرز بن جابر الفهري. واستمرت هذه السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من الهجرة، سنة كاملة. وكان قادة هذه السرايا جميعا من المهاجرين. ليه من المهاجرين؟ هم رايحين ياخدوا مالهم، هو الأنصار مالهم ولا مال المهاجرين؟ هذا أمر لا يخص الأنصار في شيء، فلذلك كان اللي بيخرج المهاجرين. ركز معايا عشان تفهم الاحداث وليه بقى في غزوات في الاسلام اصلا وليه في سرايا. وكان لهذا معنى خاص في هذه الحرب، فاصل العهد مع الانصار هم عهدوا النبي على ايه؟ على حمايه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينه، وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينه، ومهمه الانصار في الاتفاق مع النبي ان هم يحموه فين؟ داخل المدينه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلابد من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أمروا بكف أيديهم خلال 13 عاما في العهد المكي. 13 سنة ممنوع أنهم تمدوا إيديكم على حد ولا تحاربوا، يبقى أن الأوان بقى أنهم إيه؟ ياخدوا دورة تدريبية للحرب عشان بعد كده ما تحصل حرب يعرفوا يحاربوا. طب الكلام ده للمهاجرين بس؟ اصل الانصار كانوا اوس وخزرج في المدينه شغالين حروب ليل ونهار مع بعض، فهدول بالنسبه لهم ما فيش مشكله، انما المهاجرين اللي كانوا في مكه 13 سنه ايديهم جنبهم. فهمتني؟ ومن جهه ثالثه فلابد ان تعرف قريش ان هؤلاء المهاجرين الفارين من اضطهادها في مكه ليسوا في موطن ضعف ولا هوان. احنا مش سايبين لكم مكة قريش ان احنا ضعاف ولا في هوان ولا في زلة، بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها ان تحسب قريش لها 1000 حساب قبل ان تفكر في مواجهتها. عرفت النبي ليه عمل السرايا دي؟ عشان اصل قريش حتى في دماغها ان هي لازم هتحارب النبي والمسلمين هتحاربهم وهتجيلهم المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ده ايه ليهم؟ بيقول لهم احنا موجودين، قرصة ودن، اوعوا تفكروا في الحرب، لو فكرتوا احنا مستعدين، يمكن من خلال السرايا الثمانية دول يقفوا ويرجعوا في رأيهم ويبقى حقنا الدماء برضو، اصل ما هو هيحاربوا مين؟ ما هم قرايب في الاخر، في النهاية كلهم عيلة واحدة. ومن جهة رابعة فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من الدعوة، وأن تتجرع مرارة هذا الموقف، فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام، حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقب. فيبدأوا إيه؟ يا ريتنا ما كنا أزينا المسلمين في مكة، يا ريتنا كنا كويسين معهم كان نفعنا الكلام ده النهاردة، إنما اللي احنا عملناهم فيها احنا لو كنا بنقدم السبت كنا لقينا الحد، إنما احنا أسأنا ليهم فبيردوا علينا. شفت كانت حكمة النبي من السرايا دي ايه صلى الله عليه وسلم؟ ده مش بس الكده، خلي بالك ضيف ليها بقى ان ده هيسمع في القبائل التانية ان ما حدش يعترض للمسلمين والا يحصل له زي ما حصل مع قريش، وكلهم طبعا قايمين على التجارة، معنى كأنها هيضيعوا. تعال بقى نشوف الغزوات والسرايا دي. غزوة ودان الأبواء، أول مرة تسمعوا عنها أنا عارف، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أول غزواته صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تحفظ كويس قوي، أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إيه هي؟ غزوة ودان أو الأبواء. فقد خرج غازيا من المدينة في 12 من شهر صفر بعد مضي سنة كاملة على قدومه إلى المدينة، كان الكلام ده سنة 2 هجرية، حتى بلغ ودان وهي إحدى القرى الجامعة في منطقة الفرع، تبعد عن المدينة حوالي 24 ميل، وكان يستهدف قريشا وبني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة، هدف النبي فيها قريش وهذه القبيلة. وقد وادعه مخشي بن عمرو الضمري عن بني ضمرة ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا، يعني ولا يعملوا حرب معك يا رسول الله ولا حنتعاون مع حد ضده. وقد عاد عليه الصلاة والسلام بقواته مرة أخرى إلى المدينة بعدما خلاص خد الاتفاق على إنهما إيه، وخلي بالك العرب كانت كلمتهم عقد موثق. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بقواته إلى المدينة ولم يلقى كيدا، فأقام بها بقية شهر صفر وصدرا من شهر ربيع الأول. خلاص كده جي عدت مثلا بعض الأيام الأولى من شهر ربيع الأول، حدثت بعد كده بقى سرية عبيدة ابن الحارث. يبقى السرية الأولى كانت عشان إيه؟ عشان منع أحد أنه يتعاون مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أحد يفكر أنه يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لهم أنا جاهز، عايزين أنا جاهز، عاوزين تكفوا الدماء برضو أنا مستعد، عايزين في الخير ماشي في الشر مستعد برضو. فبدأت السرية الثانية سرية عبيدة ابن الحارث، كانت أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم هي راية سرية عبيدة ابن الحارث الذي بعثه في 60 رجلا من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودان، فصار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام، بيضربوا بعض بالإيه؟ بالسهام. وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في الإسلام في هذه السرية، ثم انصرف القوم بعضهم عن بعض وللمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة، ساب المشركين ورحل مع مين؟ مع المسلمين، ومعه عتبة ابن غزوان ابن جابر المازني حليف بني نوفل ابن عبد مناف، وكان مسلمين، ولكنهما جعل خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول للمسلمين. هما كانوا مسلمين في الخفاء، ولو أعلنوا إسلامهم كانت قريش عملت فيهم إيه؟ كانت عذبتهم وقتلتهم بقى، لأن محمد خلاص خرج هو وأتباعه، وانتوا لوحديكم ملكوش حد يحميكم، نعمل فيكم نعمل. فلما أظهروا أن هم إيه؟ غير مسلمين، ولهم أنتوا رايحين تحاربوا محمد، طب إحنا جايين معاكم، وراحوا خرجوا معهم في الغزوة، ووسط المعركة راحوا سايبينهم وجريوا فين؟ مع جيش المسلمين. دي غزوة إيه؟ دي سرية إيه؟ عبيدة ابن الحارث، وكان فيها أول راية وأول لواء يرفع، وكان فيها أول سهم يضرب في الإسلام. خلاص؟ بعد كده حدثت سرية حمزة إلى سيف البحر. سيف البحر يعني إيه؟ شاطئ البحر. خلاص؟ ما أصل مكة والسعودية فين؟ عند البحر الأحمر. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من 30 رجلا، جعل عليهم عمه حمزة ابن عبد المطلب إلى سيف البحر ليعترضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أبو جهل في 300 رجل، ولكنهم لم يشتبكوا مع قريش في قتال. ليه؟ قد حجز بينهم مجدي ابن عمرو الجهني، وكان حليفا للطرفين، حليف للمسلمين وحليف لقريش. فقال لهم يا جماعة انتوا لو حاربتوهم يبقى انتوا ضيعتوا ايه؟ كرامتي بينكم، وانتوا لو حاربتوهم فانهى الموضوع من غير ايه؟ قتال. خلاص عرفنا غزوة سيف البحر اللي كان عليها مين؟ سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه. بعد كده غزوة بواط. وبالنسبة بقى بدل ما نتكلم على كلمة غزوة وسرية، احنا قلنا السرية بيبقى فيها مجموعة من الرجال قليلة، يعني 60-30 وهكذا. زي سرية عبيدة بن الحارث كان فيها 60 مهاجري، سرية حمزة رضي الله عنه وارضاه كان فيها 30. المقصود بقى ان الغزوة فيها عدد كبير وخارجين بالسلاح للقتال. وعايز اعلق بقى على حاجة، كلمة الشيخ محمد حسين يعقوب لما حدث الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنعم او بلا، ففازت كلمة نعم على كلمة لا بنسبة 77% و2 من 10. المقصود خرج الشيخ فرح من فرحته، خانوا التعبير، فقال ايه؟ غزوة الصناديق. بدأوا بقى يشنعوا على الشيخ، ويطلعوا بقى العلمانيين والليبراليين وغيرهم وأعداء الدين يتكلموا في موضوع، شفت الإرهاب؟ شفت التطرف؟ سماها غزوة. طب أنا هسأل سؤال، سيبك من الكلام ده خالص، كل ما يجي موضوع انتخابات انتوا نفسكم بتسموها ايه؟ يقول لك المعركة الانتخابية، معركة، او يسميها الحملة الانتخابية. طب احنا في الاسلام ما عنديش حاجة اسمها لا معركة ولا حملة، احنا عندنا اسمها غزوة، انت سميتها معركة، هو سماها حملة، احنا سميناها غزوة، اشمعنا بقى كلمتنا ايه اللي تعبتك؟ صحيح ولا لا؟ ما هي هي نفس الاسم. غزوة بواط، قاد الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة شارك فيها 200 من الصحابة. عشان نبدأ بنا نفهم الفرق بين السرية والغزوة، دي كان فيها ايه؟ 200 من الصحابة. استهدفت اعتراض قافلة تجارية لقريش يرأسها أمية ابن خلف، ويرعاها 100 رجل من قريش، وفيها 2500 بعير محملة بأنواع البضائع. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم بقواته إلى بواط، مكان اسمه بواط، وهي من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة. فضل منتظر هناك، القافلة ايه لم تمر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى حربا، وكان قد استعمل على المدينة. ما هو النبي خرج، مين بقى اللي يقعد في المدينة مكانه صلى الله عليه وسلم بعده؟ يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة السائب ابن عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه. مش لما يجي رئيس الجمهورية يخرج من لمؤتمر او اجتماع مع رؤساء دول اخرى بره، مش بيسيب واحد مكانه نائب مكانه هنا؟ بعد كده حدثت غزوة العشيرة. انا عارف ان الاسماء دي كلها جديدة عليكم، فنحاول نحفظها. غزوة العشيرة، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا لاعتراض قوافلها التجارية، وكان معه، خلي بالك ان كل مرة عشان ايه الغزوة؟ ليه؟ لاعتراض القوافل التجارية لاسترداد المال، وكان دايما بيخرجوا مع مين؟ المهاجرين، ما معهوش الانصار. وكان معه صلى الله عليه وسلم 150 من أصحابه، فبلغ العشيرة بناحية ينبع وفاتته العير، كان على ما وصل كانت هي إيه؟ العير مشت، ووادع في هذه، فما يرجعش بقى إيه غير بيستفيد بقى في الغزو مدام خرج، فهنا عمل بقى، وادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. اتوعد معاهم إن ما يتشاركوش المشركين على حربه، ولا إن هم يحاربوه، بحيث يبقى برضو ايه راح لهم بقواته بالمئة وخمسين، وبين لهم ان هو مستعد، لو انتم مستعدين للقتال انا مستعد، فاقعد فكروا. ثم عاد إلى المدينة ولم يلقى حربا، لكن برضو حقق هدف صلى الله عليه وسلم. حدثت بعد ذلك سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار أو إلى الخرار. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش في طريقها إلى مكة، وأنها قد أخذت طريق الخرار، فانتدب سعد بن أبي وقاص لقيادة سرية لاعتراضها. يقول سعد: فخرجت في 20 رجلا، هنا بقت اسمها ايه بقى؟ 20 هم سرية، او 21 على اقدامنا، خارجين على اقدامهم، نكمن بالنهار ونسير بالليل، نقعد بالنهار ما نخرجش، نختبئ في مكان عشان ما فيش قافلة تعدي ترانا فتعرف، ونسير بالليل عشان ما حدش يرانا، حتى صبحناها صبح 5. بعد 5 أيام بقى ايه؟ فوق الصبح كده في الفجر لقوهم في وشهم، فنجد العير قد مرت بالامس. كانت العير مشيت في اليوم الرابع، لانهم ماشيين على ايه؟ على رجليهم، فتاخروا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد الي الا اجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت ان ادركهم. النبي قال له تيجي عند المكان ده لحيتهم لحيتهم، ما لحيتهمش ترجع. فهو بيقول ايه؟ لو كان النبي ما منعنيش كنت انا ممكن الحق يوم تاني والحقهم في الطريق، فهمت؟ بس عندي ايه؟ مش مهم المال، مش مهم استرد حقي، المهم انفذ كلام النبي. عشان كده نجحوا، وعشان كده احنا فشلنا والحمد لله. بعد كده حدثت غزوة بدر، بس اسمها بقى بدر الأولى أو بدر الصغرى. كل ده أنا لسه ما اتكلمش على بدر الكبرى اللي احنا اللي انتوا عارفينها. غزوة بدر الأولى أو غزوة بدر الصغرى. أغار كرز بن جابر الفهري، هي دي بقى اللي حصل فيها القتال. أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة المنورة في أعقاب غزوة العشيرة. راح على المدينة، بدأ هجومه بقى، ونهب بعض الإبل والمواشي، خدها سرقها من المدينة. يعني مش كفاية اللي خدوه كمان في مكة، لقوا كمان ايه؟ جاي كمان وراهم في المدينة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطارده مع عدد من الصحابة إلى أن وصلوا وادي سفوان من نواحي بدر، عند بئر، البئر اسمه بدر، فلذلك سميت غزوة ايه؟ بدر. في نواحي بدر، وتمكن كرز الفهري من الإفلات من حملة المطاردة. وقد تأكد من جراء هذا الحادث ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل المجاورة للمدينة. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، يقول لك ايه؟ هنا لازم نعمل تحالفات بقى واتفاقيات مع المدن والقرى المحيطة بالمدينة المنورة، عشان لما يلاقوا حد جاي داخل يبقى هما برضو ايه؟ يبلغونا او يمنعوهم. انا عايز اسال سؤال، هو الكلام ده سياسه يا جماعه ولا دين؟ يعني عامه في الطابع الاول شكله ايه؟ شكله سياسه. امال الجهل عمال يقول لك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه ازاي؟ ده الموضوع كله ماشي سياسه اهو، دوله وقائد دوله واتفاقيات ومعاهدات وغزوات. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده دين ازاي ده؟ هو نعم هو دين وسياسه، وسياسة ودين، لأن الاثنين لا ينفصلون على بعض. يا أخي ده حتى ده جهلة، والله العظيم جهلة وأغبياء. ده احنا حتى عندنا في الفقه، في الفقه في حاجة اسمها باب السياسة الشرعية في الفقه والأحكام. يعني زي ما عندنا أحكام صلاة وصوم، عندنا في باب الفقه في باب اسمه ايه؟ باب السياسة الشرعية. يعني دي أصلا عندنا في الدين. إنما بقى احنا هم عايزين يجعلونا زي الغرب اللي فصلوا الدين عن الدولة. لا احنا مش كده، احنا عندنا الاسلام بينظم الدين والدولة. هم لان عندهم احكامهم وعندهم دينهم ناقص اصلا مش كامل، لانه حرف فغير فبدل، فموجودش كل الاحكام اللي تشمل الايه؟ الدين والدولة. وعشان ابينها لك اكتر برضه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انت لما بتقرأ في سورة الجن، شوف الجن لما بيجي يتكلم لما سمع القرآن قال ايه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال القرآن ده نزل امتى؟ الجن قالوا القرآن ده نزل امتى؟ من بعد موسى. أسأل سؤال، هو ما بين موسى وما بين محمد مش كان في سيدنا عيسى؟ مش كان في الإنجيل؟ أمال الجن ليه قالت من بعد موسى وما ذكرتش، يعني ذكروا التوراة وذكروا القرآن وما ذكروش الإنجيل، ليه الجن ما ذكرتش الإنجيل؟ عارف ليه؟ لأن الإنجيل ليس فيه أحكام شرعية، الإنجيل ليس فيه أحكام شرعية، إنما التوراة هي اللي فيها إيه؟ أحكام شرعية، والقرآن فيه أحكام شرعية، فاهمني؟ إنما الإنجيل جه إيه؟ تكملة للتوراة بس، فمش جايب أحكام شرعية منفصلة، فهمتني؟ فعشان كده الجن قالت إيه؟ قالت أنزل من بعد موسى، فالإنجيل هنا ما فيهوش أحكام شرعية أصل، فعشان كده يذكروا ليه؟ فهمت المقصود؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك بقول لك هم في دول أوروبا ما عندهمش أحكام شرعية، فلذلك فصلوا الدين عن الدولة، إنما إحنا عندنا كمسلمين عندنا أحكام شرعية تحكم الدين وتحكم الدولة. ما هو إيه اللي مخلي إسرائيل اليهود مسمين دولتهم إسرائيل على اسم ديني؟ لأنه عندهم منهج يمشيهم على دين وعلى عقيدة وعلى سياسة دين ودولة، فهمتها دي؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتأكد من جراء هذا الحادث اللي عمله كيرز دوت في غزوة بدر الأولى اللي هي الصغرى لما غار على المدينة وأخذ بعض المواشي والإبل، تأكد ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل المجاورة للمدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة لما خرج صلى الله عليه وسلم. بعد كده حدثت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رؤاب الأزدي في رجب، شهر رجب يعني، مقفلة من بدر الأولى، هم جايين من غزوة بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، ما احنا عرفنا السر بقى، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير 2 ثم يفتحه وينظر فيه. يبقى كتاب ده فيه خطة سرية، حتى قائد المعركة ما يعرفهاش غير بإيه؟ بعد وقت معين لما تحين حين ساعة الصفر، فيمضي لما أمره به ولا يستكره، لا يستكره من أصحابه أحد، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ما أجبرش أحد أنه إيه يخرج، مع اللي عايز يخرج يخرج. فلما صار عبد الله بن جحش 2 فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه مكتوب: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة. إذا ده ما كانش في دماغه انه رايح لنخلة أصلا، منطقة مكان معين بين مكة والطائف. وعلى فكرة في المكان ده النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قرأ القرآن الجن هنا في المكان ده جت سمعته سورة الجن، كانوا في المكان ده بقى في وادي نخلة بين مكة والطائف. قال له: فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم، مش تبقى قريب منهم تقدر تعرف، قريب من حدود مكة يعني. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، إن أنا ما أجبرش حد فيكم يجي معايا، اللي عايز يجي معايا يجي، اللي عايز يرجع يرجع، لأن هم أصلا ما كانوش عارفين هم رايحين فين، خطة سرية يعني، والله كل ده سياسة والله. المهم: فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد. هم دول المسلمين، هم دول اللي بينصروا. وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، في جمل منهم جري، كان يعتقبانه، كان كل واحد يركبه شوية وينزل والتاني يركب شوية وينزل، ما معهمش ثروة ولا خيل كتير ولا إبل ولا بعير. فتخلف عليه في طلبه، اتأخروا هما بيدوروا عليه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما، الأدم يعني الجلد، وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا، قالوا بس ده واحد حلق رأسه يبقى جاي ايه؟ جاي عمرة، مش جاي لحاجة يعني. شوف ذكاء المسلمين برضو. فالمقصود أمنوا وقالوا عمار عمار سيبوهم، دي ناس جاية تعمل عمرة، أي جاءوا لأداء العمرة، لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من شهر رجب. فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، هيدخلوا مكة، زائد ان هما كمان هيخشوا ايه في حماية اهلهم يعني واقوامهم، فليمتنعن منكم به، مش تقدروا تضربوهم ولا تحاربوهم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. واحنا النهارده في اخر شهر، اخر يوم من شهر رجب. انا كلمتكم في خطبه الجمعه عن ايه، عن بدع شهر رجب وسننه، او عفوا على ما ورد يعني في شهر رجب من البدع والمخالفات التي يزعم بعض الناس ان هي ايه سنن، وان هو من الاشهر الايه الاربعه الحرم، ثلاثه متواليات ومنهم رجب وحده منفصل. ركز معايا، العرب المشركين بيعملوا احترام وهيبة للشهر الحرام، وكتير النهاردة من المسلمين ما بيعملوش هيبة للشهر الحرام، وهذا حرام. على رأيك أبو جهل صح، ما هو سئل أبو جهل يعني ليه ما دخلتش واقتحمت البيت على محمد لما كان نايم في الفراش، لما نايم علي بن أبي طالب مكانه؟ قال لهم أتريدون أن يتحدث الناس والعرب أن أبا جهل يقتحم حرمة البيت؟ نقول لأبو جهل تعالى علم أمن الدولة يا أبو جهل. ها؟ آه صح، خلاص ما بقاش في أمن دولة، كان يا مكان. عزم بالله. فالمقصود هم رفضوا أن يلحقوا بهم، رفض المسلمين أن يقتلوهم، لأن هم في آخر يوم من الشهر الإيه الحرام، شهر رجب، وقالوا لو صبرنا بكرة على ما ينتهي الشهر الحرام هيحصل إيه، هيدخلوا الحرم، هيدخلوا مكة، وبرضو مش هنقدر نواجههم، لاحظت الأمر ولا لا؟ فأصبحوا فين في مشكلة. ركز هنا بقى عشان تتعلم حاجة مهمة قوي، الإشاعات بقى اللي بتطلع كل شوية دي، زي الإشاعات اللي بتطلع بقى دلوقتي يقولك السلفيين عملوا كذا، برضو هم عملوا على عليهم برضو إشاعات زمان برضو. ولئن قتلوهم، قال يعني هم المسلمين بيكلموا بعض، قال بعضهم لبعض والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلون الحرم فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم. مشكلة هي بقى كده، حيبقوا قتلوهم إمتى؟ في الشهر الحرام، هتبقى غلطة دي صح ولا لا؟ وهتبقى فرصة ان هم يشنعوا على المسلمين ويطلعوا إشاعات بقى، ويقول لك شفت قطعوا دان واحد اهو، شفت عملوا معرفش ايه زي ما مطلعينها دلوقت. فالمهم أجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم، فرمى واقد ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أخذهما أسرى، وأفلت من القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالبعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، ياخد خمس اللي احنا غنمناه، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم. فسبحان الله، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين الصحابة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. أنا قلت لكم اقتلوا حد في الشهر الحرام؟ فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، لأنهم كده إيه عملوا دوت في الشهر الحرام. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم، قالوا ده احنا كده عملنا مصيبة، وظنوا أنهم قد هلكوا. وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش، بص بقى الإشاعات هتبدأ اهي بقى، وقالت قريش زي ما النهاردة ايه، ما قريش النهاردة مين هي بقى دلوقتي؟ كله علمانية، ليبرالية، نصارى، حزب وطني، كله هو ده بقى قريش النهاردة. خلاص بدأوا يطلعوا الإشاعات يقول لك واحد ودنه اتقطع، شفت السلف اللي قطع ودنه، ضريحة هاد، بص شوف السلف هو اللي هاد الضريح، كنيسة عمل، شفت السلف هو اللي عمل، كل ده ايه إشاعات بقى. فبدأت قريش تطلع الإشاعات. قالت قريش: قد استحل محمد. محمد هو محمد قال لكم حاجة ولا وافق؟ ده محمد مش موافق أصلا. قالوا: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. يبقى علقوا خطأ فرض على ايه؟ على الكل. وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. يعني بعض المسلمين اللي كانوا في مكة قالوا لهم لا، هم ما عملوش كده في إيه؟ في شهر رجب من الشهر الحرام ده، هم عملوا كده فين؟ في شهر شعبان، ما ده كان خلاص آخر يوم واليوم انتهى وقت المغربية، خلاص اليوم خلص. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله، ركز بقى عشان تفهم الآيات، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. غلط، ما ينفعش القتال في الشهر الحرام، يعني معناه أن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر بهذا. وصد عن سبيل الله، خلي بالك بقى، طب انتوا يا مشركين كنتوا بتصدوا عن سبيل الله، بتمنعوا المسلمين عن الدين، صح؟ ده صد عن سبيل الله وكفر به، وانتوا اصلا كافرين بالشهر الحرام وكافرين بالمسجد الحرام والمسجد الحرام واخراج اهله، انتوا اللي خرجتوا المسلمين من مكة، واخراج اهله منه اكبر عند الله. انتوا كنتوا بتعترضوا ان هم قتلوا واحد في الشهر الحرام، طب ده انتوا عملتوا مصايب اكتر، خرجتوا المسلمين من المسجد الحرام وحاربتوهم، وانتوا اصلا غير مؤمنين بالشهر الحرام، واخراج اهله منه اكبر، يعني اللي انتوا عملتوه ده اكبر اصلا، فانتوا بتعترضوا على ايه؟ فهمت معنى الايه ايه؟ اي ان كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام واخراجكم منه وانتم اهله، أكبر ذلك أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل. هنا بقى يعني إيه بقى معنى الفتنة أكبر من القتل؟ لا مش الإشاعة، الفتنة دي أنتوا كنتوا بتعذبوا المسلمين لحد ما تفتنوهم عندهم وتخلوهم يقولوا أن محمد مش هو اللي نبي ولا ربه هو اللي إله، وإنما زي عمار بن ياسر ما حصل معاه، وقتلوا سمية أمه وقتلوا ياسر أبوه، هي دي بقى الفتنة، الفتنة في الدين هي دي المقصودة، والفتنة أكبر من القتل، ده اللي انتوا عملتوه فيهم أكبر من ان هم قتلوا لكم واحد. فهمت معنى الآية ايه؟ يعني قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ربنا بيكلم المؤمنين بيقولهم خلي بالكم هيفضلوا دايما يقاتلوكم لحد ما يكفروكم. مش ربنا اللي قال ايضا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تبقوا كلكم مع بعض بقى في الهوى سواء، يعني ثم هم مقيمون على اخبث من ذلك واعظم من ذلك. مش بس خرجوكم ولا فتنوكم في دينكم، لا، هم غير تائبين ولا نازعين، هم مصممين على ان هم يكفروكم في الدين. فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين قبلهم بقى، وبعثت إليه قريش فداء في عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان، ونبدل اتنين مكان اتنين، فهمني؟ فإنا نخشاكم عليهما. أنا ممكن لو اديتكم الرجال اللي تبعكم تقتلوا اللي تبعنا، فلا، سلمهم لنا سلام، نسلم لكم ايه رجالتكم، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فداهما، فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فهمت النبي عمل ايه؟ طب ده كله ايه؟ والله سياسة. فأما الحكم ابن كيسان فأسلم، فحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. سبحان الله، معين الاثنين كانوا مع بعض. فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، بعد ما كانوا خايفين اللي هم على العملة اللي عملوها دي، لما نزلت الآية بقى طمعوا في الأجر. سبحان الله، والله العظيم لسه واحد امبارح متصل بيا بيقول لي يا شيخ دلوقتي أنا ندرت ندر، خلاص ينفع أن ناكل منه؟ ويا ترى لو انا وفيت بالنذر ده يبقى ليا ثواب، ولا هو ان انا اديت فرض كان عليا ومليش فيه ثواب؟ انت فاهم قصدي؟ فسبحان الله، يعني هقول لك الاجابه عشان تطمن برضه. فالجواب على الامر دوت ان من فتوى اللجنه الدائمه في المملكه العربيه للسعوديه بالموضوع دوت بما يخص مثل هذا السؤال، يعني ان في فتوتين ليها، الفتوتين بيكملوا معناهم بعض عشان توضح لك الصوره. فتوى منهم بتقول ان لو واحد نذر نذر يجب عليه ان هو يوفي بالنذر، يوفون بالنذر لقول الله تبارك وتعالى. طيب، واذا كان هذا النذر مما يحل الوفاء به او النذر به، لان ما ينفعش ان انت واحده ست تقول لابنها يا ابني نذر عليا لما تنجح في ثانويه عامه ابقى ارقص لك في الشارع، ما ينفعش انها توفي بالنذر ده خالص. فاهم قصدي ايه؟ لا، يعني اذا كان نذر يوفى به، يعني يذبح له مثلا حاجه حلال، المهم يعني في الحاله ديت يوفي بالنذر. إذا كان بقى من عادة أهل البلدة والمكان اللي هو بيعيش فيه إن هم بيأكلوا من النذر بتاعهم، يبقى هو يباح لأنه إيه؟ يأكل من النذر. إذا كان من عادتهم والعرف محكم أنهم لا يأكلون من النذر فهو لا يأكل من النذر. دي نقطة. النقطة الثانية، إذا كان هو نوى في الفتوى الثانية بقى، إذا كان هو نوى إن هو يأكل منه فإنما الأعمال بالنيات يبقى يأكل منه، ما كانش نوى وعزم على هذا يبقى لا يأكل منه. خلاص كده؟ اما بقى الشاهد بس اللي انا بحكي لك الموقف ليه، ان هو بيقول لي طب وانا كده هبقى اخد اجر ولا خلاص كده يبقى انا اديت اللي عليا؟ فبقول له ان شاء الله انت بتعامل رب كريم، فالله سبحانه وتعالى كريم، ان شاء الله نساله ان هو ياجرك على ذلك، ولا يكون هذا بس ايه تاديه الواجب، انما تؤجر عليه كصدقه يعني وحسن. فاهم قصدي؟ هو ده برضو اللي عمله مين؟ الصحابه. كانوا خايفين لما قتلوا الرجل المشرك في الشهر الحرام، فلما نزلت الايه راح قالوا ايه؟ طب عايزين الاجر بقى ان احنا قتلنا الراجل ده، عايزين ناخد حسنات. فهمت المقصود ايه؟ يعني مش عايزين بقى تضيع كده هو ده الشاهد، عشان كده بحكي الموقف يعني. فقالوا يا رسول الله انطمع ان تكون لنا غزوة نعطى فيها اجر المجاهدين، فانزل الله عز وجل فيهم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء. ونبقى واقفين عند غزوة بدر الكبرى اللي محتاجة كلام وتفصيل في أيام مش في يوم واحد قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.